بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. For the taming of Quraysh, for their taming we cause the caravans to set forth in winter and summer. So let them worship the Lord of this house, who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear.